وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا المبحث الجديد المبحث الخامس لو أمرنا المولى بواجب من الواجبات قال مثلا اكنس الحجرة مثلا استاتك مثال لا أرك ونحن شككنا أن هذا الكنس الواجب تعبدي حتى يحتاج لنا إلى قصد القربة من دون قصد القربة لا يسقط أو هو واجب توصلي حتى من دون قصد القربة لو فرضنا بالنوم بعض مرات بعض الناس يقولون هم نايمين ويتصرفون بعض التصرفات فأصبح في حالة النوم قام هذا الإنسان بلا التفات كنس الغرفة فرضا إذا واجب توصلي سقط الوجوب أم لا سقط الوجوب صباحا بعد ما يحتاج حينئذ يخنس أما إذا كان تعبدي لا يسقط الخلاصة إذا لو أمرنا المولى بواجبين وشككنا في أنه توصلي أو تعبدي فهل سؤال مطروح فهل يمكن بواسطة الإطلاق التمسك بالإطلاق نثبت بأنه توصلي وليس بتعبدي يعني بأن هكذا يقال بأن المولى قال اكنس وفتح ولم يقيد لم يقل اكنس بقصد الامتثالي هذا الإطلاق هذا عدم التقييد يدل يدل على أن الكنس واجب توصلي وليس بتعبدي فإن أمكن هذا أن نتمسك بالإطلاق تمسكنا بالإطلاق ونقول حينئذ إذا سألنا الناس نفتيهم بأن الكنس واجب توصلي تمسكا بإطلاق الصيغة أو أنه لا يمكن ذلك كما هو مختار الآخر يقول التمسك بالصيغة غير ممكن ليش؟ لماذا التمسك بالصيغة يا أخي غير ممكن؟ أنا ما أريد أذكر لك الشدري الآخر بس يا أعطيك رأس الخيط الذي هو رأس الخيط مهم لأن التقييد غير ممكن لا يمكن للمولى أن يقيد ويقول صلي بقصد اكنس بقصد الامتثال فإذا لا يمكن للمولى أن يقيد فكيف تتمسك بأطلاق كلامه الشخص إنما يمكن التمسك بأطلاق كلامه إذا أمكن التقييد ولم يقيد أما إذا ما أمكن التقييد أبدا كما لو فرضنا إنسان مثلا قال أعتق رقبة وسد فمه إذا فرد واحد وضع يده على فمه يدري هذا راح يقول الكافرة المؤمنة فوضع يده لم يقيد لأنه من مكان التكلم من عدم هذا التقييد هل يمكن استنتاج الإطلاق؟ كلا الإطلاق إنما يمكن التمسك به إذا أمكن التقييد ولم يقيد المن والآخر يقول في مقامنا لا يمكن أن يقيد المولى لا يمكن أن يقول اكنس بقصد الامتثالي أو صلي بقصد الامتثالي لا يمكن فإذا لا يمكن التقييد إذن لا ينعقد إطلاق حتى نتمسك به، إنما ينعقد إطلاق في المورد الذي يمكن فيه التقييد. هذا حصيلة كلام الآخر على أي حال. فالخلاصة إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق فش نسوي حينئذ؟ نقول الفلسفة توصلي أم تعبدي؟ تعبدي نقول، توصلي نقول، لأن إثبات التوصل بالإطلاق وقلنا الإطلاق ما يمكن التمسك به، يعني فرع كان التقييد والتقييد هنا غيره. إذن التوصلية لا يمكن أن نقول بها لأنه من طريق الإطلاق لا بد من إثباته، والإطلاق هنا غيره، يعني لا يمكن التقييد. التعبدية أيضا لا يمكن إثباته لأنه بالتالي المولى لن يقيد بقدر القربة بقدر الامتثال. فإذن بنفس أطلاق الكلام والألفاظ لا يمكن أن نثبت لا التوصلية ولا التعبدية، فلا بد من الانتقال إلى الأصل العملي. هل الأصل العملي سؤال ثاني؟ هذا منهجة البحث بهذا الشكل التفتوا لها مهمة جدا. ينتقل السؤال إلى الأصل العملي، هل الأصل العملي يقتضي عند الشك في وجوب قصد الامتثال؟ يعني في أن الفنس واجب مع قصد الامتثال أو بدونه، أشك في أن توصل أو تعبدي. هل الأصل العملي يقتضي لزوم الإتيان بقصد الامتثال أو لا يقتضي لزوم الامتثال لزوم الإتيان بقصد الامتثال؟ أصل العملي نتيجته الأصل البراء، نتيجته أنه بلي مثلا بلي تعبدي هذا أو توصلي، هاي محل ثاني من الكلام. فإذا من هدف بحثنا هكذا أصير، عندنا مرحلتان للكلام، سؤالان. نقول لو أمرنا المولى بواجب كالفنس قال أكنس ولم يقل بقصد الامتثال، وشككنا في أنه واجب تعبدي أو توصلي هذا الكلام. سؤال الأول، هل يمكن أن نتمسك بأطلاق الصيغة لإثبات أنه توصلي وليس بتعبدي بدعوى أن المولى لم يقيد؟ لو كان مراد الصلاة الكنس بقصد الانتثاث، يعني لو كان واجب تعبدي لقيده حيث لم يقيد، إذن الإطلاق يدل على أنه توصلي. هل يمكن هذا الكلام بالإطلاق يعني بعدم التقييد بقصد الانتثاث نثبت أنه توصلي أو لا يمكن ذلك كما يرتئه الآخر؟ يقول لا يمكن، لأن التقييد غير ممكن فالإطلاق غير ممكن. سؤال الثاني، لو قلنا غير ممكن التمسك بالإطلاق فما هو رأي الآخر؟ سؤال ثاني ينتقل إلى الأصل العملي، ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التوصلية أو الأصل العملي؟ فالكلام الأول كلام في الأصل اللفظي في أنه الإطلاق، هل يقتضي التوصلية أم لا؟ والكلام الثاني في الأصل العملي. السؤال الموجود عندنا، السؤال الأول ماذا يقتضي الأصل اللفظي، والسؤال الثاني ماذا يقتضي الأصل العملي. طبيعي انتوا الجواب خلوا ماذا عندكم مسبق الآخنج، ماذا يقصد كلامة السؤال الأول؟ إن شاء الله في الدرس درسين بعد ننتقل علما إلى السؤال الثاني. كلام السؤال الأول، هل يمكن التوصل بالإطلاق لإثبات التوصلية أم لا؟ طبيعي الآخن خلوا ذهنكم من القائلين كما قلت لكم قبل قليل، يقول لا، لا يمكن التوصل بالإطلاق لأن التقييد غير ممكن، والإطلاق إذن غير منعقد لأن الإطلاق يتم وينعقد ويمكن إذا أمكن التقييد ولم يقيد ما له. وأنا لعب لماذا لا يمكن التقييد؟ مولانا أيها الآخر أوضح. يقول بل هذا يحتاج إلى إيضاح، يقول ولا بد من تقديم أمور. الأمر الأول شيء غير مهم يبينه، ما معنى التوصل وما معنى هذا واضح. تقول الفرق بينهما، هذا الأمر الأول راح أنهيه، الفرق بينهما أن الغرض، غرض الآمر، غرض المولى إذا غرض لا يتحقق إلا إذا أتي بالواجب بقصد القربة، هذا ماذا يقال له؟ تعبدي، وإلا توصل. هذا الأمر الأول ماذا أنت؟ المهم الأمر الثاني، هذا هيك الأمر الثاني المهم، لماذا التقييد مستحيل؟ لماذا المولى لا يمكنه ان يقول اكنس او صلي بقصد امتثال؟ انت اوضح لنا استحالة التقييد. اذا بل ثبت ما يمكن فاطلاق حينئذ لا ينحق. صحيح لان الاطلاق هو عدم التقييد في المورد الذي يمكن فيه التقييد. لكن تعال بين لنا لماذا يستحيل التقييد. يقول انتظر شو شوي نحن نطبق هذا لا تستعجل. المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب وجوب الكنف او وجوب الصلاه مثلا لو شفنا في وجوب الصلاه هذا لا توصلي يعني ما يشترط فيه الغرض يحصل من دون قصد القضاء لا توصلي. فلو فرض على انه قلنا انسان كان يتحرك في النوم واثناء النوم نصف الليل قام وكنس الغرفه فالامتثال ما موجود. اذا توصلي يجزي بعد هذا فيجزي اتيانه مطلقه هذا الواجب وهو الكلف ولو من دون قصد القربه كما في حاله النوم. طب من اول ان اطلاق الصيغه هل يقتضي او لا او لا عد العلم الى ذاك هل يقتضي كون وجود توصل او لا لا يقتضي. والعاقل قلنا يقول لا يقتضي. صار الشق الثاني يقلي لك علامه استفهام ثم نقول بعد ما طلعت علامة استفهام إذا قلنا لا لا يقتضي كما هو مختار فعلما لكم نرجع يأتي دور السؤال الثاني فعلما نرجع شو نسوي؟ نرجع للأصل العملي فلا بد هاي فلا بد تفريع لمن على أولى. يعني إذا قلنا لا فلا بد من الرجوع في هذا الواجب فيما شك يعني في الواجب فيما ما ثم وصل بمعنى الواجب يعني في هذا الواجب وهو الفن الذي شك في انه توصلي او تعبدي لا بد فيما شك في تعبدي او توصلي لا بد نرجع الى الاصل يعني الاصل العملي. اصل لفظي ما موجود الاطلاق نرجع الى الاصل العملي ان شاء الله. قلنا هذا السؤال بعد ما ادري شنو يجينا ان شاء الله. الان احنا كلامنا في هذا اليوم وغيره في تحقيق الاصل اللفظي يمكن تمسك الاطلاق ام لا. واما الاصل العملي قلنا ان شاء الله يجينا بعدين. محفوظ السلام اذا من هسه ما تحب اشتب لك الف يقول محفوظ السلام بالي بالي بالي بلي فلا بد من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل ويستقل بالعقل. فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصاله الاشتهاد كتابك مثل كتابي صفحه 113 بلي مولانا. فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبدي وتوصليتي الى الاصل يعني الى الاصل العملي حتى نشوف الاصل ايش يقتضي. هل يقتضي التعبديه او التوصل بيش مرحله ثانيه؟ هل يقتضي لزوم الاتيان بقصد القربى ام لا؟ الآن كلام نقطة نقطة إلى الأصل يعني إلى الأصل العملي نقطة. الآن كلامه في الأصل اللفظي يعني هل يمكن توصيف الإطلاق أم لا؟ الجواب لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة تحقيق ذلك عن ذلك ذلك يعني ما ذلك؟ هل يمكن توصيف الأصل اللفظي يعني بالإطلاق؟ هل الإطلاق إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية أم لا؟ تحقيقه يصير المقدمة الأولى مو مهمة حدثها شو نشغل بها؟ في معنى الوجوب بين التوصل والتعب. الوجوب التوصل ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجود الواجب يعني ولو من نقطة أخرى بخلاف التعبد فإن الغرض منه لا يكاد يحصل في ذلك عن مجرد وجود الواجب بل لا بد في سقوطه في سقوط الواجب وحصول غرض الواجب من الإتيان بالواجب متقربا به منه تعالى من الله تعالى. هذا واضح ما يصير. المهم الثاني وهو أنه لماذا لا يمكن يريد أن يثبت أنه لا يمكن التقييد لا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد الامتثال أو أكنس بقصد الامتثال. يقول قدس سره قصد القرب له شكلان مرة قصد القرب يحصل بقصد الامتثال مثل أن أقول هكذا أصلي بقصد امتثال أمر يا أمر أمر صلي وله شكل ثاني أن هكذا تقول أصلي بقصد شنو مو بقصد الامتثال بقصد شنو بقصد شيء يسمون بقصد شيء يسمون محبوبية هو محبوبة مصلحة لأجل مصلحة دخول الجنة عدم دخول النار فهذا كلها الحاله قصد قرب، فقصد القرب له نحوان، نحو الأول قصد الامتثال أن يقول إنسان أصلي بقصد الامتثال الأمر، نحو الثاني أن يقول أصلي بقصد المحبوبية، بقصد ما أدري شو يسمونه، بقصد المصلحة، بقصد شو يسمونه، لا الفرار من النار أو الدخول في الجنة أو غيره. وغير قصد الامتثال الثاني هذا المهم أريده. الآن نحن يا إخوان في الأمر الثاني نريد أن أن قصد القرب بنحوه الأول، وقصد الامتثال أريد أثبت قصد الامتثال يستحيل أخبر في متعلق الأمر، يعني ما يمكن المولى حين الأمر هكذا يقول تجبوا الصلاة بقصد امتثال. المولى لا يمكنه ذلك، فقصد القرب بهذا المعنى ليس من الأمور الواجبة شرعا، وجوبها ليس شرعا، لا يمكن للمولى أن يقول إذا كانت واجبة فوجوبها ماذا؟ عقل. العقل يحكم بأن الإطاعة في الصلاة لا تتحقق إلا بقصد، لا أن الشارع يأمر بالصلاة زائد قصد الامتثال، هذا مستحيل. نحن نريد أن نثبت أن قصد الامتثال يستحيل، مستحيل أخذ كجزء في المتعلق. إذا كان واجب قصد الامتثال هو واجب عقلي ليس واجب شرعا. لماذا لا يمكن للمولى أن يقول تجب الصلاة بقصد الامتثال؟ بس يا إخوان قبل ما أبين الدليل على الاستحالة، أنتم العبارة أريد أن تلتفتون. بعض مرات نطلق إحنا كلمة قصد الامتثال وما نلتفت معناها، نطلقها ولا نعلم معناها ماذا. لما أقول صلي تجب صلي، تشوف الساعة أبين لك معناها، صلي يجتجب الصلاة أصلا، صلي بقصد الامتثال، امتثال من؟ فهو هو هذا صلي، هو هذا صلي الذي صدر من عندي، هو هذا صلي الذي صدر من عندي، فكم صلي صدر من عندي؟ صلي هو واحد وجوب واحد، فأنا أقول هكذا يجب الصلاة بقصد امتثال من؟ امتثال من؟ امتثال هو هذا يجب، هو هذا، أنا أقول هذا مستحيل. لماذا؟ لوجه ينقل السؤال عنه. الوجه الأول يلزم قصد الامتثال متقدم متأخر، متقدم متأخر. لماذا؟ لأنه إذا أخذناه في متعلق الأمر يلزم أن يكون ماذا؟ متقدم ومتأخر بنظركم الشريف. متعلق الأمر دائما متقدم، ليش متقدم؟ يعني من اللازم أول المتعلق موجود حتى الأمر يتعلق بالمتعلق. يا لا، لما في تتعلق الصرف شيء قبل مثل السؤال الآن في تتعلق لابد حبل موجود حتى تتعلق به، فالأمر إذا فرضنا متعلق بالصلاة زائد قصد الامتثال فمن اللازم أن قصد الامتثال متقدم على الأمر حتى يتعلق به الأمر، مع أن قصد الامتثال بنفسه موقوف على الأمر فهو متأخر. ليش تتوقف على الأمر؟ لأن أنا أقول لقصد امتثال ماذا؟ قصد امتثال ماذا؟ هو هذا الأمر، أمر يشيء، أمر صلي، فقصد الامتثال موقوف على قصد امتثال الأمر متوقف على وجود الأمر، الأمر موجود حتى يمكن قصد امتثاله. يعني أنت تقول هكذا أقصد امتثال أمر صلي، فلا بد أن الصلي موجود حتى يمكن قصد امتثاله. إذن بهذا الاعتبار صار قصد الامتثال ماذا؟ متأخر عن الأمر. لا بد نستمر أمر أولا حتى يأتي قصد الامتثال. فلازم إذن بالتالي قصد الامتثال أن يكون متقدم ومتأخر في آن واحد. أكرر، لو أخذ المولى قصد الامتثال في متعلق الأمر بأن قال هكذا تجب الصلاة زائد خليه قصد الامتثال، فهذا قصد الامتثال. بما أنه متعلق لتجب فلازم أن تشرب ماذا؟ متقدم، متعلق الأمر متقدم على الأمر. وبما أن قصد الامتثال متوقف على قصد الأمر، قصد الامتثال الأمر، فمن اللازم يكون ماذا؟ متأخر عن من عن الأمر، ولازم إذن يكون متقدم متأخر. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني أن يقال لو قال المولى تجب الصلاة بقصد الامتثال، أنا خارجا حينما أضع السجادة إلى القبلة يلزم أن لا يمكنني الامتثال، امتثال غير ممكن. يلا أنت الآن ضع السجادة ويلا تعال صل، ارفع يلا شو يديك إلى شحمتي أذنيك، يلا إنوي أريد أن أشوف. تقول أأتي هيك لا بكين وبعد الصلاة، ليش تأتي بالصلاة؟ لأجل الأمر الذي لقد امتثال الأمر، يعني لأجل الأمر الذي تعلق بها. فمن الواضح أمر لم يتعلق بالصلاة، الأمر بما تعلق بالصلاة المقيدة بقصد أما ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر. فلماذا تكذب أنت؟ كيف تقول أصلي كله بقصد، أأتي بالصلاة بقصد الأمر الذي تعلق بنا بالصلاة، ذات الصلاة ما تعلق بها أمر، الذي تعلق به الأمر المقيد، يعني الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. أما ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر. إذا تبي تكون صادق تدري شلون تكون صادق؟ شلون تنوي؟ يلا قول لي شلون تنوي؟ هيك تقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، ليش أأتي بها؟ لأجل الأمر المتعلق بهذا المسموع، مو بالصلاة، لا، الذي متعلق بما؟ بالصلاة مع قصد الامتثال، حينئذ تكون صالح. لكن إذا فعلت كذلك الناس يقولون، عاقل يقولون لا، مو لازم هذا الشيء. لو فعل إنسان هذا الشيء ما لازم هذا، وسواس يقولون إيش قاعد تسوي أنت؟ إلا أشتر أكو فلسطيني يقول لك لازم هالشيء، لما توقف تقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، ما هو واحد يقول يا أخي يكفيك أن هكذا تقول، كل الفقهاء يقول أأتي بالصلاة لأجل الأمر المتعلق بها، كل الفقهاء يقول ذلك. مع أن الآخر يقول لو كان الأمر متعلقا بالصلاة بقصد الامتثال يلزمك أنه لا يمكنك هذا أن تقول أأتي بالصلاة بقصد الأمر متعلق بها، لأن أمر لم يتعلق بالصلاة ذات الصلاة، حتى تقول أأتي بذات الصلاة لأجل الأمر المتعلق بذات الصلاة. هذا امتثال غير ممكن يا أخي. الفرق بين هذا المحذور والمحذور السابق، هذا المحذور ناظر إلى عالم الامتثال، في عالم الامتثال لا يمكن الامتثال. ذلك المحذور السابق ناظر إلى عالم التشريع، يعني في عالم التشريع يلزم حينما المولى يريد شرع مع قطع النظر عن وجود حد يريد الامتثال، في عالم التشريع يلزم قصد الامتثال متقدم متأخر، متقدم لأنه متعلق بالأمر، متأخر لأنه مقصوص على الأمر. أما هذا لا، تقول في عالم الامتثال إذا وضعت سجادتك على الأرض وإلى القبلة ورفعت يديك ما أدري إلى شنو، لا يمكنك حينئذ أن تقول أصلي أأتي بذات الصلاة، بفرض الأمر متعلق بها. فالتفت يا أخي إلى المحظورين وإلى الفرق ماذا بينما الخلاصة أكرر أفرس من الأول. أنت التفت يا أخي الرويدان الرويدان، لأن مطالبنا هذه اللي راح تجي إن شاء الله دقيقة ومضافا إلى دقتها ولي شوية طويلة إن قلت قلتوا كثيرا، فإن تتفرس ما ذالت عافظ عليك. فالخلاصة هكذا. الأمر الثاني نريد أن نثبت فيه استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. نقول هكذا قصد القربة دعوانا أول مبين دعوانا أن قصد القربة له شكلان، مرة بمعنى قصد الامتثال مرة بمعنى قصد الكذا، ذاك ما نشغل به. إذا كان بقصد قصد القربة معنى قصد الامتثال فهذا قصد الامتثال، إذا كان واجب فهو واجب عقلا ليس وجوب وجوب شرعي، يعني لا يمكن للشارع أن يأخذ متعلق الأمر جزءا أو يأخذ المتعلق على نحو الجزئية وعلى نحو الشرطية على ثلاثة غير ممكن أشير على أنفسهم يأخذه في متعلق الأمر، وذلك لوجهين. الوجه الأول محظور بالحق عالم التشريع، يلزم في عالم التشريع قصد الامتثال متقدم متأخر، لأنه إذا أخذ في متعلق الأمر يلزم أن يكون متقدم، حيث أن المتعلق الأمر دائما متقدم على الأمر. فمن هذه الناحية يلزم أن يكون ماذا متقدم، مع أن قصد الأمر فرع وجود الأمر حتى أقصد يلزم أن يكون متأخر عن الأمر، فلازم أن يكون شوعا متقدم متأخر. والمحظور تبع على الامتثال يلزم أن لا يمكن الامتثال، لا يمكن أن أقول أصلي أأتي بالصلاة بقصد أمري هون، يعني أنا ما أعرف ذات الصلاة حتى تقول أأتي بالصلاة بذات الصلاة بقصد أمرها، هذا كذب هذا يا أخي. بل إذا تريد تكون صادق قلنا بتلك الطريقة، لكن تلك الطريقة لا يقول أحد من العلماء بلزوم في هذه. طبق العبارة لا لا جعله مو إبراز، لا إبرازك يمكن المولى أشياء سبحان أطول يمكن لا شيء جعله يعني. ثانيتهما ثانية المقدمات إن التقرب المعتبر قصد القرب الذي معتبر في التعبدي، مرة قلنا بمعنى قصد الامتثال وبعد مرة قلنا بمعنى شنو بمعنى المعبد المصلحة، ذاك إن شاء الله يجينا وراء ثلاث صفحات إن شاء الله تعالى في صفحة إذا كتابت مثل كتابي 112 في الربع الأول في السطر الرابع أو الثالث، يقول هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان الدهودات بعدين إن شاء الله يجب. الآن كلام يريد يثبت على أنه قصد القرب بمعنى قصد الامتثال في متعلق الأمر مستحيل، أن التقرب المعتبر في التعبدي إنسان بمعنى قصد الامتثال يعني بمعنى الإتيان بالواجبي بداعي أن بمعنى قصد الامتثال حتى التشريع على قصد الامتثال يعني الإتيان بالواجب لأجل الأمر بداعي أمره يعني لأجل الأمر المتعلق بالواجب. طب إن كان بمعنى قصد الامتثال كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، يعني يصير واجب ماذا عقلي وليس بواجب شرعي، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا في المتعلق. بيش بوجهين، الوجه الأول ظل لاحظ من الوجهين العبارة لاحظها، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى من قبل الأمر، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى من قبل الأمر. طب في متعلق طيب شيء حدث متعلق الأمر بشيء حدث بشيء الصلاة الأمر بالصلاة بشيء شوشنا هذه قلل هنا من الهذا في متعلق ذلك الأمر من أول، وذلك لاستحالة أخذ ما شنو ما هو باب في الموصول بمعنى قصد الامتثال، استحالة أخذ قصد الامتثال الذي لا يكاد يتأتى لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الأمر. قبل الأمر قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر أسمع حتكون قصد امتثال الأمر، قبل الأمر موجود حتى قصد الامتثال يمكن، فقصد الامتثال لا يتأتى يعني لا يمكن أن يحصل إلا بعد وجود أمر فرع الأمر متعلق الأمر لا على نحو الشرطية ولا على نحو الجزئية محذورة على كل التفكير. المحذور الثاني يا أخي البيان الثاني فما أبحثون بالحر عالم الانتفاع. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، يقول إذا ذات الصلاة ما متعلق بها الأمر، بل كان الأمر متعلق بالمقيد بالمجموع المقيد، تستقر السجادة وترفع يديك إلى شحمتي أذنيك وتقول أأتي بذات الصلاة بقصد أمرها، ما موجود أمر بها لا يمكن إتيان هذه الصلاة بقصد امتثال أمرها، لأنه أمر متعلق بالمجموع ما متعلق به. أقول أن يقرأ هذه فما لم تكن يقرين السي ولم يقل وي، يجعل هذا الوجه كأنما متمم وتوضيح على بواسطة المثال علما هو للوجه السابق، بل احتمل البعض ذلك، البعض احتمل على أنه ماذا هذا ليس وجه ماذا مستقيم، لكن على البيان الذي أنا بينته يمكن أن نصوغه وجه مستقل بلا أن نجعل ماذا، وعندنا قرين على أن الآخند هذا مقصود، هذا مقصود وجه مستقل، عندي قرين سبع شوي إذا أدرك القرين يقول صحيح صحيح صحيح، لكن شلون الآخند هيك يسوي أنا إيش يقول فما، أي يقول فما، أي يقول فما، والمطلب منها دقيق، التهمة تجد أن ألفاظ المعادن شلون هذا بعد رأيي، على أي حال طب انتهى كل الوجهين، حضر الجنازة لعله تقول هذا اليوم أنا شيخنا يمكن كل الوجهين ماذا أجل كل الوجهين، وجه الأول والوجه الثاني أنا أرد، أما الوجه الأول وهو أنه قل يلزم أن يكون قصد الامتثال متقدما متأخرا، هذا باطل، لماذا؟ لأنك قلت لو أخذ قصد الامتثال في المتعلق يلزم متقدم أن يكون، أقول قف هنا إهنا أوقف شوي أوقف إهنا أنا لا تذكر قفرة، يلزم يكون متقدم ماذا؟ هاي من جلس هاي الأحوال من جلس فقول لأجل أنه لابد أولا متعلق موجود حاضر موجود حتى أتعلق حتى الأمر يتعلق، قل صحيح ولكن يلزم وجود المتعلق في عالم التصور، يعني المولى في عالم التصور لابد أولا يتصور صلاة ويتصور قصد الامتثال ثم الأمر يصب على هذا الذي تصوره، فالأمر ينصب على المتعلق، لكن أي متعلق؟ بوجوده التصوري لا بوجوده الخارجي، وإلا إذا بوجوده الخارجي هذا مرتك للتتلة، يعني لازمه يكون الله عز وجل أول يجيب فرشقه يصلي يكون يخلق آدم يقول للآدم يلا صلي يصلي هسه أول حتى أمر أنا بالصلاة، فيوقف آدم عليه السلام يصلي ولما يصلي الله يقول واجبة هذا الصلاة إذا متعلق هذا باطل بلا عشق، فالأمر لا يتعلق بالصلاة بوجودها الخارجي بالمتعلق بوجودها الخارجي وإنما بوجودها التصوري، فإذا هذا الطبع فحينئذ نقول لا يلزم الدور لأن الآن موقوف علينا على وجود المتعلق تصورا ووجود المتعلق تصورا غير موقوف، قصد الامتثال بوجوده التصوري غير موقوف على وجود الأمر، إنما الموقوف على وجود الأمر خارج ما هو الامتثال بوجوده الخارج، إذا أردت الآن أنا أقصد الامتثال خارج لا بد من الأمر موجود، أما تصور قال أنا جالس هنا أقدر أتصور أتصور على أنه قصد الامتثال، تقدر تتصور ولا من دون وجود أمر تتصور قصد الامتثال، قصد الأمر بأشياء كثيرة، قصد الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال، قصد الأمر بصلاة مثل ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات الآن خمس ركعات عشر ركعات عشرين كتصور يمكن تصور، على هذا الأساس لا يلزم الدور لأنه لو أخذنا قصد الامتثال في المتعلق صحيح يلزم أن يكون قصد الامتثال متقدما لا تتفوقا. خارج متحلق متقدم ماذا؟ في مرحلة التطور لابد من تطوره ثم الأمر به. فإذن لا يتم قولك بعد ذلك أنه قصد الأمور متوقف على من، مع أن قصد الأمور موقوف على من، متأخر وموقوف على من، على الأمر. فإن قصد الأمر الذي موقوف على الأمر هو قصد الأمر قصد النفس. فإن قصد الانتفال أو قصد الأمر الذي موقوف على الأمر هو يقف في وجوده الخارجي لا في وجوده التصوري. فإن قصد الأمر بوجوده التصوري ما يقف على الأمر. الآن قلنا يمكن أن أتصور قصد الأمر قصد الانتفال من دون وجود أمر. فالإشكال الأول إذا ماذا؟ مندفع إذ نجد بالوجدان، هكذا قال الآخر، إذ نجد بالوجدان أنه يمكن للمولى أن يتطور الصلاة مع قصد الانتفال ثم يأمر بها. أي مانع؟ يمكن يصور ثم يأمر، لا نجد مانع بلا إشكال. والنقطة نقطة عدم المانع أنا الذي بينته هو ما حل للآخر بهذا الشكل الذي أنا بينته. هو فقط قال الآخر على أنه هذا الإشكال الأول مدفوع لأنه يمكن بالوجدان أن المولى يمكن يتصور صلاة بقصد الانتفال ويأمر بها. فهذا أنت في هذا الشكل الذي أنا بينته ولم يبين، أنا بينت قلت على أن أن الأمر صحيح يتوقف على وجود متعلق قولا، لكن على وجود التطوري فلا بد المولى يتطور الصلاة زائد قصد الانتفال ثم يأمر بها. إذا على الوجود التطوري إذا ما يلزم ماذا؟ محذور، لأن الأمر موقوف على قصد الانتفال لكن في مرحلة التطور، وقصد الانتفال موقوف على الأمر لكن في مرحلة الخارج لا في مرحلة فالدور لا يعني. هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، هذا منو قاعد يتكلم؟ عبر الجنار قاعد يتكلم مو الآقون، وأنت عبر الجنار قاعد تشكل على الآقون، لا تنسى يا أخي الآقون بعدين يتكلم. وأما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ماذا؟ هو أنه حينما أفرش السجادة لا يمكن أن أقول أأتي بذات الصلاة بقصد امتثال أمرها. ليش لا يمكن؟ لأن ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر، إذ الأمر تعلق بالمقيد. جوابه صحيح أن الأمر تعلق بالمقيد، لكن إذا تعلق الأمر بالمقيد فقد تعلق فقد تعلق بالتالي ماذا؟ العقل. هذا مؤجله. صحيح الأمر تعلق بالمقيد، ولكن نقول بعدما يصدر الأمر ففي قادر أنت أم لا على أن تأتي بالصلاة بقصد أمرها بعدما صدر الأمر؟ صحيح قبل أن يصدر الأمر الصلاة ليس بها، لكن بعدما صدره فالصلاة قد تعلق بها الأمر، فيمكن أن تأتي بالصلاة بقصد الأمر بعدما قدر الأمر. والمعتبر في القدرة أن توجد متى؟ لا حين الأمر، وإنما المعتبر وجوده حين الانتفاق. صحيح حين الأمر حينما يريد أن يأمر المولى لا يمكن في هذا الآن الأرض يأتي بالصلاة بقصد أمرها، لأن ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر فهي غير مقطوعة. أما بعد أن صدر الأمر من المولى ويريد أن ينتفل يصير قادرا، ويكفي وجود القدرة على الانتفال متى يكفي وجوده؟ حين الانتفال بعد الأمر ولا يلزم وجوده. فمثل آمل حين الأمر، مثلا آمل وفرضنا أريد أحمر فرد إنسان، أقول له يجب عليك غدا أن تحمل هذا الكتب إلى الطابق الفوق، وهو خطية في هذا اليوم رجله مكسورة ما إن في الفراش لا يتمكن من الحركة يا أخي، فحين الأمر ما قدرة له، لكن بعد الأمر حين الانتفال عن الغد يأتيه الطبيب إن شاء الله، أنا أتي له بالطبيب ويشافيه الطبيب أدري إلى غد رجله بالي جيدة جدا. تكفي هذه القدره القدرة على الامتثال لازم، لكن إن الامتثال لا حين الأمر. وهنا صحيح حين الأمر العبد لا يتمكن من الإتيان بالصلاة بعد مفروض أمر من مصادر من المولى، فكيف العبد يأتي بالصلاة بقصد أمرها؟ لكن بعدما صدر الأمر يصير المكلف قادر، فإذا صار قادرا يمكن الامتثال وتكفي القدرة بعد الأمر حين الامتثال ولا يزال وجوده. هذا جواب عن الإشكال الثاني وذاك جواب عن الإشكال الآخر. ماذا يقول آخر؟ ماذا يقول هذا؟ أبين حتى يتضح لك ذات المطلب. يقول أما جوابك عن الإشكال الأول جميل حسن لطيف حلو جزاك الله خير الجزاء. اترك الآخر مثل جوابك الذي شنو هو إشكال بالله لن ننسى جوابك شنو جدت أنه في لحاظ عالم التشريع لا يلزم كون قصد الامتثال متقدم متأخر لأنه ما أدري شنو ما أدري شنو. لكن جوابك عن الإشكال الثاني ليس بها، لأنك قلت يكفي وجود القدرة حين الامتثال. أنا أقول صحيح يكفي وجود القدرة حين الامتثال، لكن في موردنا قدرة حين الامتثال أيضا ليست موجودة. لما بيناه كيف نحن بيناه؟ قلنا لأنه أنت تقول أصلي أأتي بذات الصلاة بقصد أمرها، بذات الصلاة بقصد أمرها من الواضح ذات الصلاة لا أمر بها، فكيف حينئذ تقول أأتي بذات الصلاة لتعلق الأمر بها حتى حين الامتثال؟ هذا غير ممكن. كما حين صدور الأمر لا أمر بذات الصلاة، الآن أيضا لا أمر بذات الصلاة. يلا تسكت بعد. لا ما تسكت، لعلك تقول لا أعترف. فأقول صحيح الأمر متعلق بالمقيد، يعني بالصلاة المقيدة بقصد، لكن الأمر المتعلق بالمقيد أمر بالتالي بذات المقيد، يعني بذات الصلاة. فذات الصلاة إذا صارت ماذا؟ مأمور بها بسبب الأمر بالمقيد. أفهرك يا أخي هذا المطلب بصورة عاجلة من الأول. الآخر يقول قد تجيبني بجوابين، قد تجيب عن الإشكال الأول وقد تجيب عن الإشكال. عن الإشكال الأول تجيب لأنه لا يلزم قصد الامتثال متقدم متأخر. لماذا؟ لأنه لو أخذناه في المتعلق صحيح يلزم تقدم لكن تطورا لا خارجه، بينما قصد الامتثال متأخر على الأمر خارجه، فلا يلزم التقدم والتأخر الخارج في بلحاظ عالم واحد فلا محظور. وأما الإشكال الثاني فهو أن يقال صحيح لا يمكن للعبد أن يأتي بالصلاة بقصد أمرها، لكن حين الأمر لا يمكن أن يأتي، إذ لا أمر على حين الأمر، لكن بعد ما قدر الأمر علق الأمر بالصلاة، فيمكن الإنسان بالصلاة بقصد أمرها. يجيب الآخر جوابك عن الأول صحيح، لكن جوابك عن الثاني باطل، فإنه الصلاة لم يتعلق بها أمر، وإنما تعلق الأمر بالمقيد ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر. أجبت أنت وقلت على أنه ماذا؟ الأمر المتعلق بالمقيد أمر بالتالي، يعني الأمر بالمجمع أمر بكل من أجزائه. هذا نقطة البقية بعد الخمس طبقة العبارة. وتوهموا، متوهم من حضر جنابك السورة، هذا دفع الإشكال الأول. إن كان تعلق الأمر بفعل الصلاة يمكن أن يتعلق الأمر بالصلاة بقصد الأمر، داعي قصد الأمر، تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، هذا قصد الأمر، يعني داعي الأمر بقصد الأمر. أنت قلت ما ممكن في الإشكال الأول، إحنا نقول ممكن. وش قلت في الإشكال الثاني؟ ما ممكن الامتثال، إحنا نقول يمكن. وإن كان، أي وإن كان عطف على إنسان السابق، يعني وتوهم إن كان تعلق الأمر بفعل الصلاة، وتوهم إن كان الإتيان بالصلاة بهذا الداعي، يعني بداعي. ليش؟ أما الإنسان الأول يعني يمكن تعلق الأمر بالصلاة المقيدة ضرورة إنسان. لاحظ يا أخي هاي القرينة الذي أنا قلت لك لو بينتها قلت صحيح صحيح صحيح. انظر إلى الآخر الآن واضح في مقام الرد كأنما ماذا يصير إشكال أول يصير إشكال ثاني ويرد ذاته ويرد ها. هذا واضح على أنه مقصود ماذا إشكال في معصب ضرورة الآن ماذا إحنا قلنا يمكن تعلق الأمر بضع الصلاة بداع الأمر ليش يمكن ضرورة هذا تعليل إلى الإنسان الأول ضرورة أنه من الممكن يتصور إن كان تصور الأمر بها مقيدة يمكن المولى أن يصور الأمر بالصلاة مقيدة قصة انتفاق تطورا ممكن يعلى ووجدالا ممكن فإذا ممكن يمكن يتعلق الأمر بهذه لأن الأمر موقوف على تطور المتعلق لا على وجود الخارج فارتفع بعد حين إذن تقدم فأخذ المحذور الأول فقالت يا أحشائي أنه شلون نثبت إن كان الانتفاق جوابه ويمكن الانتقال بعد صدور الامر يمكن اشترط حين صدور الامر قبل ان يصدر الامر انا لا يمكنني ان اتي بالصلاه بامرها بمتعلق ما لانه امر ما موجود لكن بعد صدور الامر موجود هذا الامكان ويكفي ذلك الامكان والتمكن هذا والتمكن عطف علينا على انسان تصور الامر على انسان يعني وضروره التمكن من اتيان الصلاه كذلك يعني شنو تقصد امرها قصد الانتقال يمكن الاتيان بها كذلك بعد تعلق الامر بها بعد ما تعلق الامر به يمكن ان اتي بهذا قصد انتباه الامر ومن الواضح يا اخي المعتبر من القدره القدره معتبره في التكليف المعتبر من القدره المعتبره عقلا في صحه التكليف في صحه الامر المعتبر من القدره اللي هي لازمه في صحه التكليف عقلا المعتبر بالي انما هو في حال الامتثال القدره من اللازم وجودها حال امتثال الامر لا حال الامر لا حال التكليف من اول يا اخي وتوهموا ان كان كذا وهو فواضح الفساد هذا الجواب هذا جواب علما هذا جواب ماذا توهم واضح الفساد ليش واضح الفساد ضرورة انه وان كان تصورها يقول اشكالك جوابك عن الاشكال الاول وان كان حلوا جميلا جيدا متينا كما قلت ضرورة انه وان كان تصورها تصور الصلاة كذلك عشان مقيدة بالأمر في مكان من العلم ممكن يصور المولى الصلاة ويأمر بها فلا ينزل شيء واحد متقدم متأخر جيد حلو لكن يا أخي تعال الإشكال الثاني شلون تدفع أنت تضحين القرائن أنت فهم يمكن أتي بذات الصلاة بقصد أمر لا ما يمكن إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها يعني بالصلاة بداعي أمرها هذه لأن ذات الصلاة ما هي أمر لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بالصلاة مقيدة بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر إلا لمن يدعو الأمر ما تعلق به والذي تعلق به ليس ذات الصلاة وإنما الصلاة المقيدة فذات الصلاة ما هي أمر فلا يدعو إليها الأمر فكيف تقول أتي بالصلاة لأجل الأمر متعلق بها الأمر ما متعلق بها وإنما تعلق بالمسموع والأمر لا يدعو إلا إلى المسموع إن قلت نعم كما تقول يعني الأمر تعلق بالمجموع نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا ذات الصلاة أيضا صار مأمورا بها بسبب الأمر بها أمر بها يعني بسبب الأمر بها مقيدة لما أمر بالمقيد فقد أمر بذات الصلاة لأن المقيد مركب من جزئين من ذات المقيد ومن الكفيل فالأمر بالمجموع أمر بكل جزء من أجزائه قلت فلا رب حوله وقوته عز وجل إن شاء الله. Thank you.